ولكنها تصيرهما معا مفعولين لها، مفعول أول المبتدأ يصير مفعولا أولا، والخبر يصير مفعولا ثانيا. زيد قائم، فتدخل ظن فتقول ظن نور الدين زيدا قائما، زيد قائم ظن فلان، تقول ظننت ايش زيدا قائما، فنصبتهما معا، والاول مفعول اول والثاني المفعول به الخبر مفعول ثاني. وطبعا هذا ظن حيث هو فعل فيحتاج فاعلا، فتقول ظننت، هذا التاء فاعل، ظن فلان، فلان فاعل، هذا شيء واضح مزيان. وهذه التي يقول فيها ابن مالك انصب بفعل القلب، هذه قلت لكم انا تسمى افعالا ناسخه لفعلين. هو يقول ابن مالك انصب بفعل القلب جزء اي ابتداء، يعني مبتدا الخبر، انصب بتلك الافعال جزء اي ابتداء، وسيذكر لك هذه الافعال، اعني راى، خال، علمت، وجد، ظن، حسبت، وزعمت، مع عد، حجى، درى، وجعل، الذي اعتقد، هب، وتعلم، والتي كصيرا، اذا بها انصب مبتدا وخبرا. هذه الافعال قسمان، قسم يسمى افعال قلب، والنحاة يقول افعال قلوب، ابن مالك قال ينصب بفعل القلب، القلب يعني هذا، وقسم اخر يسمى افعال تحويل. لماذا هذه افعال القلب مثل ظن وزعم وحسب ودرى وحجى الى اخره، لماذا سميت افعال قلوب؟ قال لان هذه الافعال ظن، حسب، علم، زعم الى اخره، اما تفيد علما واما تفيد ظنا، والظن والعلم من افعال القلب ليس من افعال الجوارح، فسميت افعال قلوب. والقسم الاخر الذي هو فعل التحويل، لماذا قالوا سمي فعل التحويل؟ لانه يحول المفعول الاول الى المفعول الثاني. تقول مثلا جعلت الطين خزفا، المفعول الاول حولته الى حولت الطين الذي هو المفعول الاول الى خزف وهو المفعول الثاني، فسميت فعل التحويل. الان هذه افعال التحويل التي تعنينا هنا في هذا الباب، لان جعل جعل الامام ليؤتم به فعل التحويل، هذه التي قال فيها ابن مالك والتي كصيرا، يعني وجعل التي كصيرا كحول. ومن هذا قول ربنا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه انصب بفعل القلب جزء اي ابتداء، اعني راى، خال، علمت، وجد، ظن، حسبت، وزعمت، مع عد، الى ان يقول جعل التي كصيرا، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه فصيرناه هباء منثورا. هذا فعل القلب يحتاج مفعولين. طيب اين المفعول الاول؟ فصيرناه، فجعلناه هباء منثورا، منثورا نعت، هذا منثورا نعت ليس مفعولا، هو نعت، فجعلناه هباء. المفعول الأول الهاء، أحسنت، الهاء. فإذا أردنا أن نبرز الاسم، نظهر هذا الاسم المضمار في الضمير، ماذا نقول؟ فجعلنا العامل هباء، ظهر المفعول، ظهر المفعول، فجعلنا العامل هباء، منثور النعت، تنصب مفعولين. قال ربنا سبحانه فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، حتى جعلناهم، جعل الفعل، نا الفاعل يعود إلى ربنا سبحانه، هم المفعول الأول أو الهاء والميم، المهم خطاب خلاف عند المعربين، حصيدا المفعول الثاني. إذا رجعنا إلى الحديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به، جعل مبني للمجهول، أنتم تعلمون أن الفعل إذا بني للمجهول المفعول، المفعول به يصير نائب فاعل. قرأ الطالب الكتابة، قرأ الفعل، طالب الفاعل، الكتابة مفعول به، فإذا صيرته بنيته إلى المفعول تقول قرأ الكتاب، صار المفعول به نائب فاعل، ممتاز. جعل الإمام ليؤتم به، ابنه للظاهر، ابنه للفاعل، جعل الله الإمام ليؤتم به، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ليؤتم به، جعل الشرع الإمام ليؤتم به،